بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. في قول الله عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بيان لحال فظيع من حال أهل النار المحترقين. والآية متضمنة لنوع من الإعجاز العلمي فعلا. المحترق وجهه يحصل له نوع من ما يشبه التليف في عضلات الوجه، فتندلق الشفة السفلى والعياذ بالله، حتى يكون الفم مفتوحا، الشفتان في الإنسان العادي تنطبقان تغطيان اللثة والأسنان إذا كان صامتا. فأما المحترق تتقلص شفتاه حتى يكون مفتوح الفم على الدوام والعياذ بالله. وهذا معنى الكالح، الكالح الذي نزلت شفته السفلى ولم تعد تنطبق على الشفة العليا. وذكر المفسرون في وصف كالحون أن شفة الكفار السفلى تصل إلى بطونهم والعياذ بالله. هذا حال فظيع، من نظر إلى إنسان محروق يعرف شيئا مصغرا جدا من ذلك. الإنسان المحروق تجد في وجهه تجد الشفة، الشفتين تباعدتا عن بعضهما وحصل لهما هذا الذي يسمى بالكالح والعياذ بالله. في قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. آية من آيات الله عز وجل، معجزة أيضا. إنما اطلع الناس على أن البرد في السماء في صورة الجبال بعد أن صعدوا في الطائرات وغيرها مما رأوا به فوق ما فوق السحاب، فرأوا بالفعل أنها جبال من البرد، صورتها صورة الجبال تماما، وحجمها حجم الجبال كذلك، وهي من برد ينزل الله عز وجل. البرد هو الثلج غير المتماسك، البرد عبارة عن ثلج، عبارة عن حبيبات دقيقة ليست متماسكة ببعضها البعض. ولذلك يمكن أن تخترق هذه الجبال الطائرات وغيرها، لأنه يمكن أنها من برد وليست مثلا من ثلج متماسك الذي نصنعه عندنا، وليست من ماء أيضا. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أنزل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وهو الحكيم العليم عز وجل. في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر كل قصة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذان الاسمان من أسماء الله عز وجل: العزيز الرحيم. ما أكثر حاجة العباد إلى تدبر هذين الاسمين، خصوصا في ما يخوضه أهل الحق مع أهل الباطل من مدافعة ومن مخالفة، وأحيان كثيرة في أحيان كثيرة يكون أهل الباطل أقوى مدة من الزمن. والله سبحانه وتعالى ابتلى عباده المؤمنين بالقلة، فلا بد أن نستفيد من هذا أن لا نزهد في القلة، وأن لا نغتر بالكثرة، وأن لا نيأس بسبب ضعف المؤمنين وقلتهم، فإن مآل الأمر إلى تحقق مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى، ما اقتضته أسماؤه. اسم العزيز، العزيز الذي عز غلب قهر سبحانه وتعالى. يقولون في اللغة العربية مثل مشهور، يقولون من عز بز، من عز يعني غلب، بز يعني أخذ المتاع، أخذ الغنيمة يعني. فالله عز وجل غالب على أمره مهما كثر الأعداء المجرمون، فكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله عز وجل رغم محاولتهم إضلال الناس يهدي، وسبحانه وتعالى رغم محاولتهم هزيمة المسلمين ينصر، ينصر أنبياءه وأولياءه، يهدي من شاء سبحانه وتعالى. هذا من معاني عزته عز وجل. ورحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين، هو عز وجل عزيز لا يغالب لا يمانع، أمره نافذ لا يغالب، لا يستطيع أحد أن يغلب أمره، لا يمانع لا يمتنع أحد من شيء أراده الله عز وجل به. فهذا في انتقامه في من أعدائه، اسم العزيز في انتقامه من أعدائه. وفي كل أنواع القصص ذكر انتقام الله عز وجل من أعداء الرسل، وذكر انتصار الإيمان والمؤمنين، فهذا مقتضى رحمته الخاصة بهم، هو سبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم سبحانه وبحمده. فتكرر هذين الاسمين في هذه السورة واقتران الاسمين ببعضهما ليعلم نهاية المدافعة والمعركة في كل مرة، وإن طال الزمن وإن بقي مئات السنين. المعركة بين نوح عليه السلام وقومه لبثت 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ثم بعد ذلك جاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى. في قصة السحرة مع فرعون بيان لما يفعله الإيمان في النفوس. كانوا عندما جاءوا لفرعون مهتمين جدا بالأجر، لا هم لهم إلا المال والجاه عند فرعون، وهم يحسنون المداهنة والنفاق لدى فرعون، يعرفون كيف الطريق. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، عايزين إيه، هدينا فلوس، هدينا حاجات، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وزودهم كمان اكتر من فلوس. المقرب من فرعون ده بياخد امتيازات كتيرة جدا، وانكم اذا لمن المقربين، وهذه اهم من الاموال عندهم والعياذ بالله. القوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وهم فرعون فين عزته دي؟ كان جابهم ليه؟ لو كان هو يعرف يغلب سيدنا موسى، لو كان هو لا يمانع ولا يغالب، كان ايه اللي خلاه يجيب السحرة؟ ده هو اللي محتاج لهم. ولكن هم بيعرفوا ازاي، كله لازم بالتوجيهات الإشارات والكل من صنع فرعون بعزة فرعون، إما على سبيل القسم بيحلفوا بعزة فرعون عشان يفتخر فرعون وينتشي كبرا وعلوا، أو بيقولوا بسبب عزة فرعون، ده مجاملة كما ذكرنا مداهنة، إحنا هننتصر بعزته والعياذ بالله. ثم تحولوا تحولا عجيبا، وهذا متكرر أيضا في سورة طه، كانوا يبحثون قبل الإيمان عن ماذا؟ عن الاستعلاء، عن المحافظة على وضعهم في المملكة. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، هيجيبوا طريقة تانية غير الطريقة بتاعتنا بقى احنا راحت علينا ويذهبا. والمهم حاجة عجيبة أن طريقة الفراعنة طريقة ظلم وفساد وشقاء وتبعية عمياء، التي جعلت الناس يعني يبنون الأهرام مثلا، حاجة مشهودة بيبنوا الهرم لكل البتاع الكبير قوي ده عشان ايه؟ عشان فرعون ايه يتدفن فيه، يعني اخر حاجة غابوا سنين، الله اعلم بعشرات السنين قعدوا يبنوا فيها عشان تعظيم امر فرعون. هو دي نوعية من الطريقة التي جعلتهم يرون البحر قد انفلق لموسى عليه السلام، وفرعون يمشي وهم ايه يمشوا وراه. عجيب هذه التبعية العجيبة، ينفذ التعليمات ينفذ التعليمات، قال لهم مشوا مشوا والعياذ بالله. النوعية دي كانت همة السحرة كما ذكرنا، يبحثوا عن المحافظة على منزلتهم، وبعدين يقولوا وقد أفلح اليوم من استعلى، الاستعلاء هو ده الفلاح والعياذ بالله. موازين عجيبة جدا. ثم عندما رأوا الآية تشهد محض منة الله عز وجل، الآية عندما ألقى موسى عصاه فإذا ها تلقف ما يأفكون، شافها السحرة، شافها الفراعنة، فرعون وهامان وجنود فرعون وجنود هامان والملأ، شافوا كل ده. إيه اللي حصل؟ السحرة تغيروا تماما، منة الله، ألقي السحرة ساجدين، صيغة البناء للمجهول اللي هي صيغة بناء المفعول ألقي، يعني هم فعل بهم شيء، الله عز وجل وفقهم. تحمد الله على نعمة الإيمان على من شاء من عباده المؤمنين. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تهددهم فرعون، كان الجواب لا ضير، تهديد فظيع جدا بالقتل، تقطيع الأيدي والأرجل، الصلب على جذوع النخل. قالوا لا ضير، لا ضرر، لا يضيرنا ذلك، لا نهتم بهذا، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لا، وهم كانوا بيدوروا على الحياة الدنيا من شوية، بيدوروا على إن لنا ليه لأجرا، ويدوروا على القرب من فرعون. تغير عجيب جدا، الإيمان يغير النفوس أعظم تغير. أئن لنا لأجرا، تحولت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. طلعت حاجات عجيبة، إن هم كانوا في الحقيقة بداية تعلمهم السحر كان بإيه؟ بالإكراه. بعد ما كده، وده دليل على إن الإنسان المكره لو لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان لم يكن معذورا. يبدأ الأمر بالإكراه وبعدين هو يمشي في السكة، وإلا فهو قبل إيمانهم كانوا كفرة والعياذ بالله، مع إن هم كان بداية تعلمهم السحر كان بالإكراه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الاهتمامات اتغيرت، والتصورات والإدراكات اتغيرت. كانوا قبل كده بيدوروا على الاستعلاء والطريقة المثلى والفلوس والقرب من فرعون، لما أمنوا بدأوا يفكروا في الجنة والنار والخطر من الحساب والخطايا التي تستحق تحتاج أن تغفر، وتذكر ذنوب الماضية دي كلها إدراكات للإنسان وإرادات مختلفة، الإيمان يغيرها نوعين فريقين مختلفين تمام الاختلاف. عشان كده واحد يدور هو عايز يعرف مكانه يشوف هو بيفكر في إيه، إيه هي الاهتمامات وإيه هي الإدراكات والإرادات والمقاصد. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أصبحوا يعرفون صفات الرب عز وجل. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كانوا بيسمعوا الكلام ده ما كانوش حاسين بيه ولا بيفكروا فيه، أصبحوا يستشعرونه. صورة الذي في النار ليس بميت فيستريح ولا بحي حياة مستقرة لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، أصبحوا فقهاء يعرفوا أن الإيمان لازم فيه العمل، فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والطريق إلى ذلك هو إيه؟ التزكي، وذلك جزاء من تزكى. سبحان الله. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. المسابقة لم تكن على الأجر والقرب من فرعون، ألم تصر يعني لم تكن كذلك في هذه الحالة، صارت في السبق إلى الإيمان، أن كنا أول المؤمنين. فسبحان الله، الإيمان يغير تغييرا عظيما في نفس الإنسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل، قال صاحب المنازل يعني الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض أو يرضى بعوض. الدرجة الأولى التي مضت التي كانت تعظيم الأمر والنهي تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة الثانية تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري، وهو الذي يخصه المصنف باسم الحكم في كل المواطن. كلمة الحكم عنده يعني حكم الله في القضاء والقدر، وكما يحب العبد وكما يجب على العبد أن يرعى حكم الله الديني بالتعظيم، فكذلك يرعى حكمه الكوني به بالتعظيم أيضا. لازم يعظم حكم الله، أن الله جل له الحكم يحكم ويفصل عز وجل يقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء، أحدها أنه لا يبغى له عوج، أن يطلب له عوج أو يرى فيه عوج. في ناس تقعد تلوم القدر، بعضهم بيصرح وبعضهم بيكتم في نفسه حاسس أنه مظلوم. واحد كافر قال قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، والعياذ بالله. كانوا يدرسوها زمان القصيدة لطلاب المدارس، وغناها عبد الحليم الله أعلم بقى مات على إيه. يقول قدر أحمق الخطى، نعوذ بالله. وللعلم الكلام ده موجود في نفوس ناس كتير، شايف اللي ربنا عمله مش مظبوط والعياذ بالله، بس ما بيتكلموش. فتش في نفسك تجد مش نفسك انت ان شاء الله، مش نفس السامعين، لكن في نفوس الكثيرين عتاب على القدر، وانه ما اعطي حقه، وانه اتظلم، وان ليه ربنا عمل فينا كده. وكثيرا ما يقول بعض الناس وانت ليه يا رب عملت فيا كده، وانا عملت حاجه، انا ما عملتش حاجه عشان تعمل فيها كل ده. والعياذ بالله، عند المصائب كثير من الناس يتكلم بهذا لانه يرى عوجا والعياذ بالله، ويتتبع العوج ويظن ان في عوج، يقول ده كده ما كان ينبغي كذا، ولولا كذا كان كذا وكذا. ده نوع من الايه، من من من رؤيه خلاف ما كان، شايفين ان كان يحصل حاجه احسن من كده، المؤمن لا يرى عوجا في حكم الله الكوني، بل يراه عدلا كله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأوامر وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. المؤمن يراه كله مستقيما، لأنه صادر عن عين الحكمة، فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس جدا، فقال نفاة القدر: ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج. والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت والعوج، فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. نعوذ بالله. قالوا ليس في خلق الله عوج والمعاصي عوج، يبقى دي مش من خلق الله. نعوذ بالله. ما الكفر دول كانوا عدم، دول نفاة القدر فعلا. الكفر كانوا عدم وإرادتهم كانت عدم، والظلمة كانوا عدم وإرادتهم وقوتهم، كل العالم كان عدم. فلو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، ولو أراد الله ألا يفعل هؤلاء ذلك لما خلقهم أصلا. فكيف يتصور ذلك؟ المشكلة إن هم نظروا إلى الأمر من نظرة واحدة فقط. لابد أن ننظر إلى أن العوج في فعل العباد ليس عوجا في جعل الله لهم كذلك. فعل الله وصفته غير فعل العبد. الله جعل العباد يفعلون. من الذي فعل المعاصي والذنوب والشرور؟ العباد. جعل الله لهم كذلك ليس شرا، لأنه يرتب ويجعل من ورائه خيرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى جعل كفر الكافرين وظلم الظالمين والمصائب والمحن يترتب عليها من أنواع العبودية للمؤمنين ما لا يحيط به علما إلا الله. الله عز وجل جعل في الآلام، حتى آلام الأطفال والحيوانات، ومن يظن كثير الناس يقولوا طب ودول ذنبهم ايه يتألموا، جعل فيها من المنافع وأسباب الحياة ما لا تتم مصالح العباد إلا به. كنا نقول للإخوة موضوع الألم، لو إن إنسان يعني في بعض الأطفال يعني يتكونوا من غير أعصاب الألم، تحصل حاجة مرض يقوم مراكز الإحساس بالألم والأعصاب الموصلة للألم ما تتكونش بأمر الله عز وجل. غالب هؤلاء الأولاد بيموتوا من الحوادث المهلكة، لأن عدم وجود الألم يدفع إلى التعرض للمهالك. يعني ربنا خلق لنا الألم ده لمصلحتنا. تلاقي اللي يمشي ده ممكن يروح جاي الطفل وهو مش حاسس بألم يروح جاي حط إيده في النار، ما يتلسعش، يروح جاي بعيدها في التوقيت المناسب حط إيده في الكهرباء لغاية ما يصعق، ربما يمشي على حاجة يقطع إيده بالسكينة. تخيل أنت لما السكينة كده تقطعك تروح جاي عامل إيه؟ ريفليكس كده، رد فعل، لأنه يتسحب على طول. طب واحد بقى شغال عمال يقطع مش حاسس لغايه ما يجيب العظم واللي بعديها، سبحان الله، ومش حاسس فعلا، عشان كده يموت صغير. غالبا لا يستطيع الانسان تخيل انه يعيش من غير الم. ده جزء صغير في حياته، مصلحته في وجود الالم ده، ان علشان يتقي بالاخطار. فما تقولش دي ربنا سبحانه وتعالى خلق ليه، ده مصلحته. ده لو هو يروح يدوروا على علاج، يعني الاطفال دول يتحطوا في علاج يدورهم على علاج عشان يحسوا ايه بالالم. تخيل بقى يجيب له حاجه عشان يتالم، سبحان الله. فضلا ان هو الالم ده بدونه الانسان يتكبر ويطغى طرف الحياه. الالم ده بيذكرنا بنهايتنا الحتميه، إن الإنسان بيطغى لما يلاقي نفسه قوي ومستمتع بالدنيا وحياته مستقرة. لكن هو بالتأكيد هيجيله لحظات في الآخر هيمرض وهيتعب وهيموت، ويفضل الألم يزيد يزيد يزيد لغاية ما ينتهي. لو هو ما حستش بألم خالص لن يتعظ ولن يتذكر، وكذلك مش هيتذكر أمر الآخرة إن في آلام في عذاب عند الله عز وجل. معظم الناس اللي مترفة ما بتفكرش في العذاب عند الله عز وجل ولا تستحضره. ربنا جعل النار كما قال عز وجل نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم. ألم النار ده اللي في الدنيا الحرق ده علشان الناس تتذكر أمر الإيه؟ الآخرة. تذكرة كما إنها متاعا للمسافرين والمنتفعين، إلا أن التذكرة مقدمة. إن كان بعض السلف يجي عند الشمعة أو المصباح ويحط صبعه فيها أحيانا عشان يحس بخطر الإيه؟ النارية. طبعا ما بيحرقش نفسه بيبعد على طول، بس علشان يتذكر الألم اللي ممكن يكون يعني قد إذا عصى الله عز وجل أن يعاقب. نسأل الله العافية. وذلك بنقول إن النظر إلى إن الآلام والمصائب والمحن ليه حصلت من غير يعني إنسان ما يتذكر الحكمة ويقول لا ده خلق ربنا فيه في عوض، نعوذ بالله من ذلك. الكفر والظلم والفساد يترتب عليه من أنواع الصبر والرجاء والتوكل واليقين. سيدنا موسى ما الذي يعني جعل له هذه المنازل العظيمة؟ مدافعته لفرعون، منزلة العظيمة دي فيما يعني صبر وأيقن وواجه الباطل فارتفع عند الله عز وجل يقينه، وهو يقول كلا إن معي ربي سيهدين، وهو شايف جنود فرعون وصلوا والجمعين قد تراءوا وأصحابه اللي معاه بيقولوا إنا لمدركون، أدى إلى أن يرتفع منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى، اجتباه الله عز وجل. فأن نقول إن هذا ليس من خلق الله ده من أقبح الأقوال. اللي يقولوا من المعاصي والذنوب ليست من خلق الله، أخرجوا جزءا من الوجود من خلق الله وجعلوه من خلق الناس، يبقى دون مجوس هذه الأمة. وقالت فرقة تقابلهم بل هي من خلق الله من خلق الرحمن وقدره فلا عوج فيها وكل ما في الوجود مستقيم. قالوا المعاصي دي هي كده هي صح أصلا، ما فيش حاجة اسمها معاصي، ما فيش حاجة اسمها غلط، طالما أن ربنا قدرها يبقى إيه؟ يبقى هي طاعة. وذلك بيقول واحد منهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني فأفعالي كلها طاعة. طالما شهد القدر يبقى إيه؟ يبقى يعمل اللي هو عايز يعمله ويقول هذا قدر الله. اللي شهد القدر ليس عنده ذنب، نعوذ بالله من ذلك. تأولوا بالباطل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللي وصل لليقين وهو شهود القدر يبقى يبطل إيه؟ عبادة كفر والعياذ بالله. لأن واعبد ربك حتى أتيك اليقين يعني إيه؟ الموت. يقول والطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى، وهذه الثانية أشد انحرافا لأنها جعلت الكفر والمعاصي طريقا مستقيما لا عوج فيه. وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي، المقضي في شر لكن القضاء من الله عز وجل الذي وفعله خير، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فرق بين الحكم والمحكوم به، هم لم يفرقوا بين هذا وذاك، هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. وقول سلف الأمة وجمهورها إن القضاء غير المقضي، قضاء فعل الله والمقضي فيه خير وشر، ولذلك نؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ربنا قدر وجود شر، تقدير الله للشر ليس بشر، ليس في فعل الله شر قط، وليس في خلق الله في مخلوقاته شر محض، في شر بس هو خير من جهة تانية. حتى إبليس مصلحة للمؤمنين اللي قوموا واستفادوا من مجاهدته. فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به، والمقضي مفعوله المباين له، المخلوق منفصل عن الله المنفصل عنه وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة، فقضاؤه كله حق، والمقضي المخلوق منه حق وباطل، وقضاؤه كله عدل لأنه فعله هو عز وجل ولو مبني على حكمة، والمقضي منه عدل ومنه جور، وقضاؤه كله مرض، والمقضي منه مرض ومنه مسخوط، وقضاؤه كله مسالم، والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يحارب. يعني ما تعترضش على ربنا سبحانه وتعالى في اللي قدره، تقول ليه يا رب انت عملت كده، وتبقى مخاصم لله عز وجل في ذلك، بل تقول اللهم لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، حتى لو قضى ذنوبا ومعاصي وضعها في من يناسبها، في من هو أهل لذلك، هو أعلم بالظالمين. والله ما كان يناسب أبدا أن يجعل الرسالة في فرعون ولا في أبي جهل ولا في أمثالهم، إن هي دي الحقد الحقيقي عندهم، إن ليه هم دول بقوا الرسل، ليه ربنا اختار دول واخترناش احنا، والعياذ بالله. هو فرعون كده بيقول كده، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الحسد بتاعه سيدنا موسى عشان كان عايز ينقصه، والعياذ بالله. قوم نوح قالوا إن هذا إلا بشر، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. قضيت ما هذا إلا بشر مثلكم، تحس وراها الحسد، شمعنا والعياذ بالله. عايزين يبقى هم إيه الذين أوتوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عز وجل لهم يقسمون رحمة ربك، والله ما كان يناسب أبدا واحد قلبه مليء بالكبر ده يبقى زي قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى زي قلب سيدنا موسى. ربنا عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. قضاؤه كله مسالم، وأما المقضي فمنه ما يسالم اللي هو الأمور الموافقة للشرع، ومنه ما يحارب وهو ما يخالف الشرع، وهذا أصل عظيم تجب مراعاته، وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت. والمنحرف عنه إما جاهل للحكمة أو القدرة أو للأمر والشرع، ولا بد جاهل للحكمة، نفاة الحكمة اللي هم الجبرية، جاهل بالقدرة اللي هم القدرية اللي بيقولوا ربنا لا يقدر على أفعال العباد، أو جاهل للأمر والشرع اللي هم الجبرية اللي بيسووا بين الطاعات والمعاصي، يقولوا قضاؤه كله إيه المقضي كله ما فيهوش عوج، يبقى حتى الكفر والذنوب كل ده كل واحد، والعياذ بالله. يقول وعلى هذا يحمل كلام صاحب المنازل رحمه الله أن لا يبتغى للحكم عوج، ده أحسن كلام يحمل عليه كلامه. قولوا هذا واستغفر الله.